علي الليل وجوام مسكين ما طلتش غير وجدي يطول علي الليل وجوام مسكين ما طلتش غير وجدي اروح لمين انا عقلي احتار اروح لمين انا عقلي احتار لا دمعي كفى وطفى النار ولا الحبيب ولا الحبيب ولا الحبيب قلبه عليه.